يقول عليكم السلام ورحمة الله أولا، يقول الأسماء مبهمة، يفهمها الشيخ وأنا بينه، هذا ما على كل حال أنا لن أذكرها ما دام الشيخ أبهمها. المقصود التحذير والاستفادة. الله يهديك يا أخي، وأنت ما ذكرت اسمك، ما أنصفتني يا أخي، أبهمت اسمك وتريد أن توقعني في أين في التشهير. الله يهدينا وإياكم، الله يهدينا جميعا، لأننا في حاجة للهداية، من يعني اهتدى في حاضره في حاجة للهداية في مستقبله وفي حاضره أيضا بالتسديد والتوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمعتمر من مصر أن يخرج زكاة الفطر في السعودية؟ إذا وجبت عليه الزكاة في السعودية، هل هلال شوال يعني خرج رمضان آخر يوم من رمضان، وهل هلال شوال وجبت عليه الزكاة فيخرجها في المحل الذي وجبت عليه فيه؟ وما أحسن يعني إذا كان، إلا إذا علم أفقر من مساكين الحرم. نعم يجوز ذلك. نعم، هل له أن يخرجها في عمل مائدة إفطار؟ لا، الزكاة يا أخي يخرجها كما نص عليها، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من شعير. الشعير لا يؤكل اليوم، لكن صاع من أرز أنا أرى الأفضل، لأنه يشمله اسم طعام. نعم، والله أعلم. أما مائدة إفطار في الحرم وكذا، هذه لها باب آخر لا تجزي عن زكاة الفطر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.